أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي. فلما اكل قال لا احب الاكل. فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما اكل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال في تفسير الجلالين: واذكر اذ قال ابراهيم لابيه آزر، هو لقبه واسمه تاخ، اتتخذ اصناما الهه تعبدها استفهام توبيخ، اني اراك وقومك باتخاذها في ضلال عن الحق مبين بين. وكذلك اريناه اضلال ابيه وقومه نري إبراهيم ملكوت أي ملك السماوات والأرض ليستدل به على وحدانيتها وليكون من المؤمنين بها. وجملة وكذلك ما بعدها اعتراض وعطف على قائل. فلما جن أي أظلم عليه الليل رأى كوكبا قيل هو الزهرة. قال لقومه وكانوا قال نجانيه نجاميك هذا في زعمكم. فلما أكل قال لا أحب الآكلين، أن اتخذهم أو اتخذهم أربابا، لأن الرب لا يجوز عليه التغيير والانتقال لأنهما من شأن الحوادث فلم ينجح بهم ذلك. فلما رأى القمر بازغا قال لهم هذا ربي. فلما أكل قال لئن لم يهدني ربي يثبتني على الهدى لأكونن من القوم الضالين. تعريض لقومه بأنهم على ضلال فلم ينجح فيهم ذلك. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا، ذكره لتذكير خبره ربي هذا أكبر من الكواكب والقمر. فلما أفلت وقويت عليهم الحجة ولم يرجعوا قال يا قوم إني بريء مما تشركون بالله من الأصنام والأجرام المحدثة المحتاج إلى محدث. فقال له ما تقول؟ قال إني وجهت وجهي أي قصدت بعبادتي للذي خلق السماوات والأرض أي الله حنيفا مائلا إلى الدين القيم وما أنا من المشركين به. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. قال إن آزر لقب لأبي إبراهيم واسمه تارخ، تارخ كما جاء في التوراة إن اسمه تارخ. أما إبراهيم عليه السلام فقد كان قومه يسكنون في أور الكلدانية في شمال العراق، وكانوا عبدة أصنام، ولكن أصنامهم هذه إنما هي يعني سموها روحانية للكواكب، فكانوا يعبدون الشمس والقمر والنجوم، فهم من عباد الكواكب. فقال إبراهيم لأبيه آزر، ويبدو أن أباه قد كان مقدما في قومه، يقال أنه كان رئيس الكهنة، كانت هذه المعابد عبادة الأصنام. وإذ قال إبراهيم يعني اذكر إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. السؤال هنا همزة الاستفهام أتتخذ، والاستفهام هنا صيغة الاستفهام التوبيخ التقريع، يعني كيف يكون هذا؟ كيف تجعل الأصنام وهي حجارة لا تنفع ولا تضر، وإن كانت تسمى روحانية كواكب أو غيرها، فإنها كيف تكون آلهة يعني معبودات تعبدها من دون الله تبارك وتعالى، والحال أن الإله لا بد أن يكون يستحق الألوهة، والذي يستحق الألوهة هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتصرف في الأمر، يملك عابدة، وهذه لا تملك لنفسها شيئا فضلا عن أن تملك لغيرها، فكيف الشيء لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، كيف يكون إله يعبد من دون الله؟ قال اتخذوا أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، إني كلام إبراهيم عليه السلام أراك أن بأبيه وقومك في ضلال مبين، وقوله إني أراك وقومك يدل على أنه كان مقدما في هؤلاء القوم ورأسا أو رئيسا فيه، إني أراك وقومك في ضلال مبين. ثم قال جل وعلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قال الملكوت اللي هو ملك السماوات والأرض، يعني أراه الله تبارك وتعالى ملك هذه السماوات والأرض، وأنها ملك الله تبارك وتعالى المتصرف فيها خالقها سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، جن عليه الليل جن يعني سد الليل، جننا ما تأتي دائما للستار، جن عليه الليل يعني ستر، جاء الليل وستر الأشياء، طبعا إذا ستر الأشياء تسطع النجوم تظهر النجوم، وإلا في النجوم هي موجودة يعني في كل الأوقات في النهار موجودة في السماء، لكن لا تظهر إلا بظلمة، إذا حلت الظلمة ظهرت النجوم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال هنا قال إنها الزهرة، لأن الزهرة ألمع نجوم السماء، قال هذا ربي، قال إنه قاله لقومه على وجه يعني المحاجر لهم يحاججهم، هذا ربي، وقد كانت الزهرة من معبوداته. فلما أفلت قال لا أحب الآفلين، والأفول اللي هو المغي يعني غابت وانتهت، عندما تدور يعني في قبة السماء تغيب، قال لا أحب الآفلين، الآفلين الغائبين، كيف يكون إله ومعبود وهو يشرق السات يعني تارة ويغيب تارة. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، قال إنه قاله لقومه كذلك على وجه يعني إلزامهم الحجة، وأن هذه المعبودات ليست آلهة كما أعتقدون. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، قال هذا لهم ليبين يعني وجه ضلالهم، خلفنا قال لهم هذا ليبين وجه ضلالهم، وأنه إن لم يهديه الله تبارك وتعالى الحق لكان من أمثال هؤلاء. فلما رأى الشمس بازغة، بازغة يعني خارجة من يعني من جهة الشرق، قال هذا ربي، هذا أكبر، هذا أكبر من هذه الكواكب والنجوم التي تظهر في الليل. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني بريء براء، وهو يعني أنه نفض يده وخرج بعيدا عن كل ذلك، مما تشركون أي من الذي تشركونه بالله من عبادة يعني هذه النجوم والكواكب والشمس. إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، إني وجهت وجهي أي في عبادتي للذي فطر السماوات والأرض، فطرها أي خلقها عن غير مثال، فطر الشيء بمعنى أنه خلقه بدون مثال وكان سلع خلقه، كان ابن عباس يقول في فاطر يقول لم أعرف فاطر إلا عندما اختصم إلي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما أنا الذي فطرته، أنا الذي فطرته يعني أول من شقيت هذا البئر وحفرته، ففاطر السماوات والأرض هو الذي خلقها أوجدها سبحانه وتعالى عن غير مثال سابق وأبدعها جل وعلا. إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض يعني خلقها أول مرة حنيفا مائلا، أصل الحنف هو الميل، ومن يسمون الأحنف وهو الذي يعني يولد وفيه ميل في رجليه، حنيفا يعني مائلا عن كل طرقكم ومستقيما إلى أمر الله تبارك وتعالى، نائل عن كل طرق الشرك التي كل عباداتكم ومقيما وجهي لله تبارك وتعالى. إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا وجه في التفسير. وقيل إن هذه الآيات إنما ذكر الله تبارك وتعالى نظر إبراهيم في نفسه قبل أن يعني يأتيه الوحي، وأن الله تبارك وتعالى يعني شرح صدره للإسلام وعرفه بنفسه سبحانه وتعالى عن طريق النظر. فنظره في عقيدة قومه أولا في عبادتهم النجم والقمر والشمس، وأنه هداه الله تبارك وتعالى أن كل هذه المعبودات التي يعبدونها إنما هي معبودات مسخرة مدللة تسير تشرق وتأكل، ولا يمكن أن يكون الإله على هذا النحو يعني مسخرا مقهورا في في في في مدار وفي مسار، بل الإله لا بد أن يكون خالق السماوات والأرض إله مختار سبحانه وتعالى، هو الذي خلق هذه السماوات، ولا يمكن أن يكون يعني مخلوقا موجودا على هذا النحو شمسا أو قمرا أو نجما. فهداه الله تبارك وتعالى إليه وعلم أن الإله الذي يستحق العبادة إنما هو خالق السماوات والأرض. ثم قال الله تبارك وتعالى وحاجه قومه، يعني أن وهذه الآية التي نقرأ يعني تفسيرها بعد ذلك في الكتاب، هو حاجه قومه مما يستدل به يعني من قال بأن هذا إنما قاله إبراهيم، يعني هذا ربي للنجم وهذا ربي للقمر وهذا ربي هذا أكبر للشمس، إنما قال هذا على وجه الحجاج لقومه وليس على وجه يعني النظر من عند نفسه والبحث عن إله الكون سبحانه وتعالى. نعم. ما قال تعالى وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وحاجه قومه جادلوه في دينه وعدلوه أقدام أن تصيبه بسوء عند رجعه قال أتحاجوني بتجديد النون وتخفيفها بحذف إحدى النونين وهي نون الرفع عند النحاق ونون الوقاية عند الفراق أتجادلونني في وحدانية الله وقد هدان تعالى إليها ولا أخاف ما تشركونه به من الأصنام أن تصيبني بسوء لعدم قدرتها على شيء إلا لكن أن يشاء ربي شيئا من المخلوق يصيبني فيكون وسع ربي كل شيء علما أي وسع علمه كل شيء أفلا تتذكرون هذا فتؤمنون وكيف أخاف ما أشركتم بالله وهي لا تضر ولا تنفع ولا تخافون أنتم من الله أنكم أشركتم بالله في العبادة ما لم ينزل به بعبادته عليكم سلطانا أي حجة وبرهانا وهو القادر على كل شيء فأي الفريقين أحق بالأمن أنحن أم أنتم إن كنتم تعلمون من الحق به أي وهو نحن فاتبعوه قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم بظلم أي شرك كما فسر بذلك في حديث الصحيحين أولئك لهم الأمن من العذاب وهم مهتدون. قال جل وعلا وحاجه قوم حاجوه يعني جادلوه بعد أن أظهر لهم يعني إيمانه ومعتقده في الله خالق السماوات والأرض، جادلوه في أصنامهم وحددوه بأنه يعني إن ترك عبادة هذه الأصنام ضروه وأنها هي العبادة الحق وأنها دين الآباء والأجداد. وحاجه قوم فقال لهم أتحاجوني في الله وقد هدى، يعني تجادلونني في أن أترك عبادة الله تبارك وتعالى وقد هدان إليه سبحانه وتعالى وعلم حقا أنه رب الإله فاطر السماوات والأرض وخالقها ومسيرها سبحانه وتعالى وقد هدان ولا أخاف ما أشركتم ولا أخاف ما أشركتم به إلا أن يشاء ربي شيئا. يعني الذي أشركتموه ما هي موصولة، يعني ما أشركتموه بالله تبارك وتعالى من عبادة هذه الأصنام تعبدونها بالله أنا لا أخافها لأنها لا تضر ولا تنفع، لا تنفع نفسها وتدفع الضر عن نفسها فضلا أن تملك ذلك لغيرها. ولا أخاف ما أشركتم به إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني إذا وقع لي ضر فيكون هذا من الأصنام وإنما يكون يعني لأمر الله تبارك وتعالى، فما يقع لي من ضر لن يكون من بسبب هذه الأصنام التي أوقعت لي الضر، وإنما هذا يكون هذا بأمر الله تبارك وتعالى أن يقع إيماء إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. أفلا تتذكرون وسع ربي كل شيء علما، يعني أن الله تبارك وتعالى أحاط علمه بكل شيء فلا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. أفلا تتذكرون، يعني تتذكرون تذكرون ربكم سبحانه وتعالى فتخافونه وتعبدونه وحده لا شريك له وتتركون ما تعبدون من دون الله. ثم قال لهم كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان. وهذا من العجب، يقول كيف أخاف ما أشركتم وهي أصنام لا تنفع ولا تضر وأنتم لا تخافون ربكم سبحانه وتعالى الذي يملك كل شيء يملك الضر والنفع، وكيف أخاف ما أشركتم أي أنتم به ولا تخافون أنتم أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان. يعني يقول من عجب العجب أنكم تخوفوني بهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر وأنتم لا تخافون من أنكم أشركتم بالله، لا تخافون من الرب الإله الذي يعني يملك ضركم ويملك نفعكم سبحانه وتعالى والأمر كله بيده. ثم قال لهم فأي الفريقين أحق بالآن أنا ولا أنتم، أي الفريقين مني، وطبعا هنا قال منا وإنما هو قد كان واحدا لأنه لم يؤمن به أحد، يعني إبراهيم كان أمة وحده عليه السلام ولم يؤمن به أحد فقط إلا ابن أخي لوط بعد ذلك كما قال جل وعلا فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فقال لهم فأي الفريقين يعني أنا أو أنتم فأي الفريقين أحق بالأمن، حق أن يأمن وأن يعلم أنه على الحق وأنه آمن، يعني من المخالفة من عقوبة، يعني أنا الذي أخاف يعني عقوبة الأصنام ولا أنتم الذين يجب أن تخافوا عقوبة الله تبارك وتعالى لكم شرككم، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبين سبحانه وتعالى من الذين لهم الأمن، قال الذين آمنوا أي بالله تبارك وتعالى ولم يلبسوا، يلبسوا يخلص لبس الخلط، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وجاء في الصحيحين أن أبو بكر اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يعني أينا لم يظلم نفسه، لكان له لأن الظلم جاءت هنا يعني منكرة، كلنا يعني كل منا قد مع إيمان بالله تبارك وتعالى أنه قد قرف شيئا من الذنب، فإذا كان كل من قرف شيئا من الذنب لا عنا له فكلنا هالكون. يقول يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك الشرك، إنما ذلك من الظلم هنا إنما هو الشرك. ثم قال له ولم تقرأ قول الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن عند الله تبارك وتعالى، أمنهم في الدنيا والأمن في الآخرة من عقوبة الله تبارك وتعالى، وهم مهتدون سائرون في طريق الهداية يعني هداهم الله تبارك وتعالى إلى صراط المستقيم. نعم. ثم قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وتلك مبتدأ ويبدل منه حجتها التي احتج بها إبراهيم على وحدانية الله سفول الكواكب وما بعده والخبر آتيناها إبراهيم أي أرسلنا له حجة على قومه نرفع درجات من نشاء بالإضافة والتنميم في العلم والفكرة إن ربك عليم في صلح عليم بخلقه ووهبنا له إسحاق ويعقوب ابنه كلا منهما هدينا ونوحا هدينا من قبل أي قبل إبراهيم ومن ذريته أي نوح داوود وسليمان ابنه وأيوب ويوسف ابن يعقوب وموسى وهارون وكذلك كما جزيناه نجزي المحسنين وزكريا ويحيى ابنه وعيسى ابن مريم يفيد أن الذرية تتناول أولاد البنت وإلياس ابن أخي هارون أخي يوسف أخي موسى كل منهم من الصالحين وإسماعيل ابن إبراهيم واليسع اللام زائدة ويونس ولوطا ابن هاران أخي إبراهيم وكل منهم فضلنا على العالمين بالنبوة ومن آبائهم وذريتهم وإخوانهم عطف على كلمة أو نوح ومن للتبعيد لأن بعضهم لم يكن له ولد وبعضهم كان في ولده كافر واجتبيناهم أي اخترناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك الدين الذي هدوا إليه هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا فرضا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب بمعنى الكتب والحكمة أي الحكمة والنبوة فإن يكفر بها أي بهذه الثلاثة هؤلاء أي أهل مكة فقد وكلنا بها أرسلنا لها قوما ليسوا بها بكافرين هم المهاجرون والأنصار أولئك الذين هداهم الله بهداهم طريقهم من التوحيد والصبر اقتدي بها السكر وقفا اقتدي بها السكر وقفا ووصلا في وفي قراءة بحرفها وصلا وفي قراءة بحرفها وصلا قل لأهل مكة لا أسألكم عليه أي القرآن أجرا تعطوني إنه هو ما القرآن إلا ذكرى أي عظة للعالمين الإنس والجن قال سبحانه وتعالى بعد ذلك وتلك حجتنا يعني لما حاج قومي بهذه الصورة قطع يعني حجتهم لم يصبح لهم بعد ذلك يعني حجة أو دليل يستدلون به فقطع وتلك حجتنا مثل الله تبارك وتعالى ما قاله إبراهيم لقومه وغلبته عليهم على هذا النحو من الحجة والبرهان هي ما أعطاه الله وألهمه الله وعلمه الله تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه أي فغلبهم وقطع يعني حجتهم نرفع درجات من نشاء يعني أنه على هذه الصورة يرفع الله تبارك وتعالى درجات من نشاء فرفع إبراهيم على قومه بأن هداه الله تبارك وتعالى الإيمان به وتوحيده وكذلك أعطاه الله تبارك وتعالى من الحجة والبرهان ما يبطل به يعني أقوالهم في الشرك والكفر وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم يضع الأمور في الإصابة من حكمته وعلمه سبحانه وتعالى أن اختار يعني إبراهيم نبوته ورسالته، وصفه الله تبارك وتعالى لكلته، وأعطاه ما أعطاه سبحانه وتعالى من الحجة والبيان والبرهان. ثم قال جل وعلا: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، أي انظر الخيرات بعد ذلك التي أعطاه الله تبارك وتعالى له فوق هدايته وحجة الحجة والبرهان وعلوه على قومه. انظر ما أعطاه الله تبارك وتعالى بعد ذلك من البركات، وهو يعني هؤلاء الأنبياء الذين جعلهم الله تبارك وتعالى من نسله. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، إسحاق ابنه، هذا ابنه لصلبه من زوجته سارة، ويعقوب ابن إسحاق فهو حفيده وهو إسرائيل. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا، أي من يعني هؤلاء الأنبياء هدينا، ونوحا هدينا من قبل يعني، وكذلك من منة الله تبارك وتعالى أنه هدى نوحا من قبل يعني من قبل إبراهيم. وكل بعد ذلك الأنبياء الذين يأتون كلهم راجعين إلى نوح وراجعين إلى إبراهيم، فكلهم في النهاية نوح، لأن نوح هو يعني آدم الثاني، كل يعني من جاء بعده من كلهم من أولاده، ربنا جعل ذريته هم الباقي. والأنبياء من بعد نوح كلهم من ذرية نوح بما فيهم إبراهيم، ثم من ذرية إبراهيم ما كان من هؤلاء الأنبياء الكثر الذين جعلهم الله تبارك وتعالى من ذريته لصلبه أو لبنته، كما ذكر في عيسى عليه السلام فإنه ابن مريم ومريم من بني إسرائيل، فعيسى رجع إلى بني إسرائيل وإن كان ابن بنت. فقال جل وعلا: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. هؤلاء كلهم من أولاد يعني إسرائيل يعقوب، فهم ويعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. كذلك الإشارة إلى هذا العطاء، عطاء الرب سبحانه وتعالى أن يجعل من ذريته كل هؤلاء الأنبياء، وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وهو كذلك جميعهم من أنبياء بني إسرائيل، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. ثم قال جل وعلا: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. أما إسماعيل فهو أيضا رجع إلى إبراهيم لأنه يعني من زوجته الثانية وهي حاجر، وهو ابنه بكره، ابن إبراهيم بكره. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. أما اليسع ويونس ولوطا فبعضهم من يعني من إخوان لإبراهيم، وبعضهم ليس منه، لكنهم راجعون بعد ذلك إلى نوح عليه السلام، فالكل يرجع بعد ذلك إلى نوح أبو كل هؤلاء الأنبياء. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، يعني كل هؤلاء الأنبياء فضلهم الله تبارك وتعالى على العالمين من جميع الناس بنبوته ورسالته سبحانه وتعالى. وكلا فضلنا على العالمين. ثم قال جل وعلا: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، يعني ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، آباء هؤلاء الأنبياء ذرياتهم إخوانهم كذلك مؤمنون صالحون، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم اخترناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ذلك إشارة إلى كل النور الذي يعني جعله الله تبارك وتعالى يعني على أفواه وهداية هؤلاء الأنبياء، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، فهذه عطيته ومنحته سبحانه وتعالى، وهو الذي يهدي من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. وعباده يضم كل الخلق، فمن شاء الله تبارك وتعالى من عباد الله تبارك وتعالى هداهم الله. ثم قال جل وعلا: ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون، يعني لو أن هؤلاء أشركوا وأن أحد منهم أشرك لحدث عنهم ما كانوا يعملون، والحبط اللي هو الضياع والهلاك، كل الذي كانوا يعملونه حتى لو كانوا يعملون ما يعملون من الإيمان والتوحيد فإن الشرك مهم في العالم، ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون، كما قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا الوحي الله يخبر الرسول بأنه قد أوحى إليه وأوحى إلى يعني الرسل والأنبياء قبله هذه المقام: فإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فقال الله في هؤلاء: ولو أشركوا، يعني أن أحد منهم أشرك لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله. هذه المجموعة أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. أولئك الذين آتيناهم، أعطيناهم الكتاب، كتب المنزلة من الله تبارك وتعالى، والحكم اللي هو يعني الشرع الحنيف الذي يحكمون به، والنبوة، نبوة اللي هي الإخبار الغيبي من الله تبارك وتعالى بالوحي. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء، والإشارة إلى كفار مكة وكفار العرب، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وكلنا بها يعني بهذه الهداية، هداية النبوة والرسالة من الله، قوما ليسوا بها بكافرين. وهذا إخبار منه سبحانه وتعالى أنه يمشي من هذه الأمة من يحمل هذه الرسالة ويهتدي بهذا الهدى. فيكفر بها هؤلاء، يعني الكفار الذين كفروا بهذه الرسالة، والحال أنها يعني هي دعوة إبراهيم، فإنهم العرب هم من نسل إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم، فكيف يعني يصدون كذلك عن الدين الحق الذي كان يعني أبوهم إسماعيل عليه وأبوهم إبراهيم، وهم يفتخرون بأنهم يعني أبناء إسماعيل وأبناء إبراهيم، وهذه الكعبة التي بناها إبراهيم في وسطهم، وعلى يعني مقام إبراهيم عندهم وقولهم في إسماعيل، فهم يعلمون هذا. فيكفر بها هؤلاء: فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، من غير العرب، يعني أن هذه الرسالة سيحملها من يحملها ممن هداه الله تبارك وتعالى إلى يعني ممن هداهم الله إلى هذا الدين. أولئك الذين هدى الله، قال الله الرسول أولئك، أشار إلى كل هؤلاء الأنبياء المنصورين الذين هدى الله، فبهداه مقتده، يعني فبهدى هؤلاء اختده ب يعني الهاء الساكنة في الوصل، قال في الوصل وال يعني إذا وصلت القراءة وإذا وقفت فتقرأ اقتده، ما تقولش اقتدي، فبهداه مقتده واقتدي بحذف الهاء على قراءة. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني سر ويعني جعلهم قدوة لك يعني في الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعني يتبع يعني اليهود والنصارى فيما لم يؤمر بمخالفته صلوات الله وسلامه عليه. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا. كلهم يعني العرب الذين جاءهم هذا الدين، لا أسألكم عليه، لا أسألكم أن تعطوني أجر على إبلاغكم هذا الدين وهذه الرسالة، إن هو إلا ذكرى للعالم، إن هو القرآن الوحي المنزل ذكرى للعالمين لكل الناس أجمعين، وليس لكم أنتم يعني العرب وحدكم، وإنما قد أنزله الله تبارك وتعالى ليكون تذكرة للعالمين جميعا، ويهدي الله تبارك وتعالى إليه من شاء من عباده جل وعلا. الحمد لله رب العالمين.